توتاليتي بتاعت القرآن. الترتيب اللي هو عليه القرآن الآن احنا لا نعرف لماذا تم على هذا الشكل. الحقيقة ما فيش أي دراسات باستثناء يعني علم من علوم القرآن لا يكاد يكون يعني حد أرى فيه بشكل كويس، هو علم المناسبة بين الآيات والصور، المناسبة بين سورة الفاتحة وسورة البقرة مثلا، هناك مناسبة، تأتي الفاتحة ثم تأتي البقرة ثم تأتي آل عمران ثم تأتي النساء ثم تأتي المائدة، وإيه المناسبة بين أن يكون في آيات معينة عن الميراث مثلا ثم يليها آيات في موضوع آخر، هل هناك علاقة بين الموضوعات؟ ما عندناش إجابة لماذا تم خلق نص موحد من مجموعة هذه النصوص وعلى أي قانون. ما عندناش إجابة ومحتاجين إلى دراسات، يعني دراسات وليس دراسة واحدة، كثيرة جدا جدا جدا، ربما نكتشف ما وراء هذا التفسير. الحقيقة الإمبريقية الثانية إن هذا النص بهذا الترتيب اللي هو ترتيب المصحف بيمارس تأثيره في المسلمين، يعني واقع الأمر إن تأثير النص سواء سلبي أو سواء إيجابي ناتج عن هذا التفسير الآني للنص، اللي هو الترتيب اللي حط الصور اللي نزلت مبكرة في الآخر وحط صور متأخرة في الأول، يعني في معيار طبعا هو معيار الطول، بس معيار الطول مش حاسب لأنه في صور أطول زائد بعض الصور أقصر في النهاية. إذا من حيث تاريخ تكوين النص في أسئلة كثيرة تحتاج الإجابة عنها. بالنسبة للمسلمين هو ده النص وده القرآن، يعني المسلمين تلقوا القرآن منذ عصور بكرة هكذا، يبدأ بالفتحة وينتهي بسورة الله. عشان كده السؤال عن التكرار، عن ضعف الأسلوب، عن أنك تجد في مكان معين عبارة وفي العبارة في مكان معين آخر لكن مختلفة في تقديم وتأثير في الألفاظ، كل هذه أسئلة في تقديري بتفترض إن النص نزل مرة واحدة بهذا الشكل. إذا الاضطراب ده طلع مش صحيح وهو مش صحيح، يبقى كل هذه الملاحظات لا قيمة لها، لأنه في نصوص في حاجة اسمها التناصب intertextuality، فإذا كان في نصوص متعددة فمن الممكن إن يبقى في تشابهات بين هذه النصوص، يبقى في تكرار بين هذه النصوص، ولكن كل نص يجب أن يؤخذ على حدة. يعني فأنا شايف إنه في منهج المستشرقين اللي بينقضوا القرآن هذه المنهجية وآخرها مقدمة الترجمة بتاعت المفكر الفرنساوي جاك بيرك وآخرها، هي بتنطلق من افتراض ضمني إنه نص موحد وإنه لازم يبقى فيه ترابط منطقي ولازم يبقى فيه يعني كوهيرنس كويس، وهذا الافتراض متناقض مع الحقيقة الإمبريقية حول النص إنه هو مجموعة نصوص تم إدماجها. Would argue the same concept. The Quran is one piece, Kamila. يعني إذا بنتكلم عن المسلم العادي اللي هو ما هوش مختص في علوم القرآن وما عندوش معرفة أو ما فيش معرفة متاحة له، لأن المسلمين العاديين في أغلبهم ما فيش معرفة، حتى في أدلة الإعلام ليس هناك معرفة متاحة للمسلم العادي. المسلم العادي في بيسمع من الجامع أن القرآن هكذا نزل من عند الله سبحانه وتعالى، لكن المسلم العادي يعرف أن نزل منجم. بيضاف إلى المسلم العادي حتى اللي عنده معرفة أن هذا الترتيب هو ترتيب إلهي أيضا حسن، لكن هذا الترتيب الإلهي أو النبوي محتاج لفهم أسبابه. لماذا؟ يعني السؤال بلد حتى من وجهة نظر إسلامية، من وجهة نظر إيمانية، لماذا لم يرتب القرآن طبقا لنصوص نزوله ولماذا رتب طبقا لهذا؟ المسلم هذا هيقول فيه حكمة لكننا لا نعرفها، الباحث المسلم هيقول فيه حكمة علي أن أبحث عنها. فحتى من منظور إسلامي يظل القول بأنه هو مجموعة نصوص أعيد تفكيرها في نص واحد لا يتناقض مع المعطيات الإسلامية التقليدية والسلوكية أيضا. الفرق هو ان المسلم يسلم بانه هكذا من عند الله فلا يجب ان اسال، لكن العقل المسلم يقول هكذا من عند الله، هناك حكمه علي ان ابحث عن الحكمه. وراء هذه وأن أحاول أن أصل إليها. يعني ده يعني نقدر نطرح ده باعتباره أرجومنت إسلامية أيضا لذلك تذكر الخارج الإسلامي. إنما المستشرق يفترض إن نص موحد منطقي في كوهيرنس وبعدين ينقضي على هذا الأساس هو ده الخلل المنهجي. It was a biblical concept of what in fact which was put on the Quran for example the Bible is a book which you can start to read without having knowledge of a sense. The Quran is a book which was not written by an author, it was written off, it was recited in front of an audience. Which knew already a lot about these. So, the Quran, in the essence, is not some book. Then you could make a comparison between the Bible and the Quran on this textual level. The في فرق طبعا كبير وهو المشكل في في في في تطبيق مناهج دراسة البايبل على على دراسة نص القرآن مع اختلاف طبيعة النصين من حيث الحقائق اللي حاضرهم. يعني مثلا البايبل معروف انه اجزاء معينه من البايبل اتكتبت في عصر معين واجزاء معينه انكتبت في عصور ثانيه. يعني اربع او خمس اجزاء كتبوا في عصور مختلفه انما الحقوا ببعضهم البعض على اساس تتابع تاريخي على اساس تتابع كرونولوجي سواء ده ميثولوجي او حقيقي. ومن هنا في ما يسمى يعني ايه في في في في شبهه او بعد نصي من حيث التكوين الاساسي لأنه في النهاية نص واحد بيبدأ من فترة معينة في التاريخ وبيخش في بعد كده في فترات لاحقة. يعني ترتيب قصص الأنبياء هو ترتيب لحد كبير يمكن يقدم ترتيب قائم على أساس كرونولوجي سواء التاريخ ده قائم على أساس ميثولوجي أو على أساس أو على أساس واقعي. اللي حصل في القرآن غير كده. القرآن نزل زي ما قلنا أو أوحي في في في نصوص قصيرة. هذه النصوص القصيرة كانت مقصود منها ليس كتابة إنما إنها تقرأ. كلمة القرآن نفسها من قرأة بمعنى to recite لأن اللي في القرآن تلا is to read لكن قرأة to recite ومنها كلمة القرآن. إنه كان بيوتلى الغرض الأساسي كان من القراءة لأنه حتى إذا خدنا الواقعة الأولى للوحي إنه جبريل لما جاء لمحمد قال له اقرأ فلم يكن جبريل يحمل معه شيئا يقرأ منه إنما كنت اقرأ هنا بمعنى ردد. ولذلك محمد لما قال له ما أنا بقارئ ليش معناها أنني لا أستطيع القراءة زي ما تفهمت إنما لم أردد لأنه كان خايف. ما تجربة محمد بعد كده حكى عنها ما كانت تجربة مخيفة رجع خايف لزوجته بعد كده. فهنا بمعنى فهنا ردد وبالتالي القرآن كان أصلا للترديد للترتيب. ومن هنا بنجد مثلا أنه في محمد كان حريص جدا أنه يردد القرآن. ومن هنا جاء الوحي قال له فلا تحرك به لسانك لتعجل به. إن محمد كان بيلحق يعني يردد فلا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وده بيدي فكر الوحي نفسه كان نوع من الريسيتيشن وبعدين الترديد الريسيتيشن وبعدين الترديد. وفي سورة المزمل رتل القرآن ترتيلا. يعني فكرة القرآن نص للترتيل وللقراءة. والقصص الكثيرة جدا عن ابن مسعود الذي كان صوته يعني انه محمد نفسه مثلا بيقول عنه انه يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود كأنه انزل عليه انه يقرأ القرآن كأنه انزل عليه. فتراث الفترة المبكرة جدا وحتى هذه اللحظة ان القرآن نص للترتيب وليس للكتابة للكتاب يعني اساسا هذا نص. وبالتالي نصية القرآن لها طبع مختلف يعني طبيعة نصية مختلفة عن الطبيعة النصية للبايبل من انه نصوص زي ما قلت وانما نصوص اعيد ادماجها في بعضها سواء ده تم بالحكمة الإلهية أو بالنبي أو بالصحابة. إن ده مثال مهم. المهم إنه إن النصوص نزلت في تتالي تاريخي لوقائع معينة وبعدين تم إدماجها طبقا لمنطق لم نكتشفه حتى نحتاج إلى اكتشاف هذا المنطق. هنا فيجب إن إحنا عندنا مدخلين للقرآن. يعني السؤال هنا ممكن نبص له من منظور دايكرونيك, نبص للكرونولوجي بتاعه, ده البعد اللي ممكن نسميه الدايكرونيك, وده بعد مهم جدا جدا بالنسبة للتشريعات جدا. والبعد السينكرونيك اللي هو نظر القرآن في بنيته الحالية الآن, وده الجانب اللي حقق أو تحققت تأثيره الجمالي بناء على هذه الجانب في القرآن. يبقى الباحث محتاج الحقيقة أن يضع هذه البعدين في دراسة القرآن. يعني بعد واحد حيبص إلى جانب في النص, بعد الثاني حيبص إلى جانب آخر في النص, بعيد عن يعني أو مع إن القرآن نص يعني يتضمن قواعد قانونية وقواعد فقهية وقيم أخلاقية, الجانب الأهم جدا جدا في رأيي أنا في القرآن اللي مدرسه رؤية القرآن للعالم, يعني بعيد عن مخاطبة الناس بإفعل أو لا تفعل, في رؤية للعالم في القرآن يجب اكتشافها. أنا في تقديري أن هذه الرؤية للعالم أهم ما فيها أنها بتبص للإنسان والمجتمع الإنساني, ليس بمعزل عن الكوز بشكل عام, يعني الإنسان جزء من المجتمع, إنسان أسرة, الأسرة مجتمع, المجتمع جزء من تاريخ, التاريخ في الكون. الكوسمولوجي دي غالبا في تحليل المفسرين او الدارسين لما يسمى رؤية القرآن للعالم. وانا هنا مشغول بالرؤية كما تحددها النص كما هو, يعني في ترتيبه وترتيب ترتيب قراءته, ليس فقط في ترتيب نزول. اذا حبيت اخذ النموذج, يعني انا عملت دراسة عن علم عن العلامات في القرآن, يعني وبينت ان الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحر ما هياش مفردات بتدل على هذه الأشياء الطبيعية في الطبيعة, هي بتدل على هذه الأشياء الطبيعية لكنها بتحول الدلالة من مستواها السيمانتيكي إلى مستوى سيميوتيكي إلى مستوى لما تحس تصبح الجبال بشكل أو بآخر دل على قدرة الله. فإذا نسفت الجبال ونسفت فهذا دلالة على قدرة الله. إذا كانت حركة الأرض تمور وتحفظها الجبال من الانهيار, يبقى ان الجبال هنا بتؤدي وظيفه ميتافيزيقيه, لان الجبال هنا تتجاوز بعدها كظاهره طبيعيه الى ان تتحول الى ظاهره كوزمو, ظاهره كونيه. مهمه الجبال بتبقى المحافظه على توازن الارض, نشرها يبقى معناها على نهايه العالم, تسجيل البحار على نهايه العالم, وجود لحم طري واخد بالك هو على. اذا كل هذه الصور بتحول بتبدأ من الطبيعة وبتبين علاقة الإنسان بالطبيعة, لكن بتحول الطبيعة وتحول الإنسان وتحول التاريخ إلى أبعاد كونية أكثر. خليني أخذ مثال يعني كونكريت. إذا أخذنا صورة النجم وبصنا بعيد عن المنهج التقليدي في التفسير, والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ما كان بالسؤال ما رأى. فين الفوكس هنا؟ فين فوكس الدلالة؟ فين ما يسمى بالفوكال سيماتيك بوينت؟ ما نقصش الحد. إذا خدت موقف المفسر التقليدي حقول إنه القرآن بيتكلم عن المعراج, عن رحلة الرسول إلى إلى إلى إلى السماء, وبيقول إن الله سبحانه وتعالى يقسم بالنجم, ويقول والنجم إذا هوى ما انطبق صاحبكم وما غوى. وممكن إذا حبيت أعمل تفسير العلمي للقرآن اللي هو شائع هذه الأيام, إن أقول والنجم إذا هوى إشارة إلى سقوط النجوم وانتهاء ما أعرفش إيه وإيه, لكن هذا تكذيب النص, لأن النص بيتكلم عن نجم هوى وبعدين بيتكلم عن صاحبكم ما ظل صاحبكم. هنا طبعا إذا مفهوم صاحبكم هنا محمد, لكن ما تكتمش محمد, تكتم صاحبكم. مين المخاطب هنا؟ هل المخاطب العرب؟ هل المخاطب المسلمين فقط أهل مكة؟ يعني ممكن المسلمين, لأنه مش ممكن يقول صاحبكم لأهل قريش اللي كانوا أعداء بيعتبروا عدوهم, لكن ممكن يكون الخطاب ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وهنا حتى حصل إساءة التفسير لما ينطق عن الهوى إنه لكل كلام محمد وحش. طبعا ما فيش أي سياق هنا بيقول إن الكلام هنا عن الوحي وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى هو ده هو هنا. فمن رجع ليه؟ ما فيش أي مرجعية للضمير في يعني من ناحية سيمانتيكية البحثة مرجعية الضمير غيبة, لأنه هو لابد أن يشير إلى اسم, وهو هنا إن هو إلا وحي يوحى ما فيش, لكن ما فيش مرجعية للضمير. وبالتالي علمه شديد القوى وصف, إنما الحركة هنا إن فيه جواد بتسبح في الطباق. الجواد دي فيها صاحب وفيها معلم علمه شديد القوى, وهذا المعلم ذو مرة استوى وهو في الأفق الأعلى. من عرفش هو دي رجع على صاحبكم ولا رجع على شديد القوى دي استوى, لكن ذاتين معلم ومتعلم يسبحان في الأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى, لا نعرف من الذي دنا ومن الذي تدلى, مرجعية الضمائر الغامضة. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ما كذب الفؤاد ما رأى. بعدين سترة المنتهى, أين هذه سترة المنتهى؟ إحنا هنا إذا كائنين, إذا كائن إنساني وكائن ملائكي والاثنين بيسبحوا في الفضاء العلوي حتى يصلوا إلى منطقة اسمها سترة المنتهى. وفي هذه المنطقة بتحصل معرفة, بتحصل العلم. إيه معنى هذه التعبيرات؟ السباحة في الفضاء الكوني والمعرفة من الفضاء الكوني والاقتراب والابتعاد, إلا أن يكون هنا في ربط بين الإنسان المعرفة الكون بشكل عام من خلال رموز دالة ومن خلال غموض مقصود في بنية الدلالة في مرجعية الضمائر في القرآن. كثير جدا من الآيات المكية اللي هي مرتبطة بالقسم, هي بتتكلم عن القيامة, إنها بتحشد صور من الطبيعة ومما فوق الطبيعة مع صور من الواقع, مثلا والعاصفات عصفا والناشطات نشطا. ممكن دي كلها صفات, ممكن تدل على الخيل, ممكن تدل على الريح. يعني الدلالة هنا مفتوحة على انها تدل ان الله بيقسم بالخيل او بيقسم بالريح. ولماذا يقسم الله بالطبيعة والريح اصلا؟ كويس. إذا دمج عناصر الطبيعة بعناصر الإنسانية بعناصر الكون في رؤية العالم, يؤكد هذه رؤية العالم إن القرآن يؤكد إن كل من في الأرض وفي السماء يسبح بحمد الله. السماء والأرض والصخور وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى جميع الأشياء هنا تتحول إلى تؤدي وظيفة ميتافيزيقية وظيفة غيرية. الإنسان هنا عشان يبقى جزء من الطبيعة, عشان يبقى جزء من الكون, عشان يبقى في انسجام مع الكون, لكن هو كمان يسبح بحمده. إذا ما سبحش الإنسان بحمده عزل نفسه عن كل الأشياء, دخل في الاقتراب ما يسمى. رؤية القرآن للعالم من المنظور ده بتدي رؤية كلية بتتبع الإنسان والطبيعة, الإنسان والطبيعة في علاقة تركيبية, في علاقة مش علاقة احتواء. الطبيعة تحتوي الإنسان, الطبيعة تحتوي الإنسان, والإنسان يحتوي الطبيعة, وكلاهما يحتوي الكون ويحتوي الكون في نفس الوقت. وده اللي ادى الرؤية الصوفية يعني المتصور المسلمين هم فيهم رؤية القرآن للعالم في تقديري. ليه؟ لأن اللاهوتيين اللي هم رمال الكلام وقفوا عند اللاهوت, طبيعة الذات الإلهية على علاقة بالنسبة والصفات. الفقهاء وقفوا عند الاحكام, لكن الفقهاء اهتموا بالجانب الكرونولوجي, الجانب اللي اهتم بكلية القرآن واهتم بمسألة القراءة المتصورة. لما وصلوا لما يسمى رؤية العالم, أظن هذه الرؤية العالم لا تجدها في البيبل. بس البيبل صنع بشر, قتال بشر, الطبيعة تكاد تكون أحيانا مستخدمة بمعنى بلاغي كويس, لكن في القرآن الطبيعة والكون منظومة واحدة تنتظم الإنسان. طبعا ده في القرآن المكي أساسا. في القرآن المدني سيطر هنا الأحكام, جانب الأحكام النثرية, وهذا أمر مفهوم لأنه بدأ القرآن يتعامل مع حقائق عملية, وهذا أمر. لكن لا تخلو المرحلة المدنية من آيات بتتكلم عن نفس المشهد الكوني، كما لا تخلو المرحلة المدنية من آيات بتطرح أحكام. الرؤية الإسلامية للعالم، أنا عايز إذا صح لي أن أقول رؤية قرآنية، بعدين الرؤية الإسلامية للعالم هي ينبغي أنها تكون الرؤية اللي بتجعل الإنسان هنا ليس مركز الكون، ليس المسيطر على الكون، وإنما جزء من بنية الكون. يمكن نقول العقل المفكر في الكون، جزء من بنية الطبيعة، جزء من بنية الكون. العقل المعرفة مرتبطة بعلاقة الإنسان بالطبيعة، بعلاقة الإنسان بالكون. هذه الرؤية اللي هي ما تفرش بين الكوسمولوجي والطبيعي والإنساني والتاريخ، هي اللي أنا شايف إنها أهم أو بؤرة الرؤية العربية القرآن اللي على أساسها ممكن نحلل التفاصيل القرآنية. ده محتاج طبعا لباحثين، مش لباحث واحد، متعمقين في السيمولوجي، في السيماتكس، في التكتب الأنيسي، متعمقين بشكل أخطر فيما يسمى علوم القرآن بنظرة عرفية، أريين في شغل الفقهاء وأصول الفقه بمنظور نقدي، أريين إنجازات علماء الكلام بمنظور نقدي، أريين التصوف الإسلامي في ضوء التصوف بشكل عام. التصوف هنا يعني التصوف الإسلامي، التصوف الإسلامي أدمج التصوف الهندي، التصوف المسيحي، وأدمج كل بنى التصوف قبليه في بنيته. وده أحسن تعبير عن ده محي الدين ابن عربي، اللي هو في في في قصيدة مهمة جدا وجميلة جدا جدا جدا في ديوان ترجمان الأسواق، تلخيص لفلسفة ابن عربي وتلخيص لما يتصور ابن عربي رؤية الإسلام. لقد صار قلبي قابلا كل صورته، فكعبة أوثان، أنا للأسف مش فاكر أبيات، إنما عايز أقول إن قلب المؤمن. يس لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فكعبة أوثان. يعني القلب المسلم أو العقيدة الإسلامية هي العقيدة التي تتسع إلى كعبة الأوثان، أوكي، جير الرهبان، معبد يهودي، بلك يعني من الوثنية اليهودية إلى المسيحية، كويس؟ ليه؟ لأنه في رأي ابن عربي دي كلها تجليات للحقيقة، وإنه الذي يعبد الحجر اللي هو الوثن لا يؤمن بأن الوثن إله، وإنما هو يعبد صفة الألوهية في الوثن الحجر، لأن الله يتبلى في كل شيء عند ابن عربي. فاللي بيعبد الحجر الحقيقة مش بيعبد الحجر، لأنه إيه الفرق بين الحجر اللي هو بيعبده وبين أي حجر تاني؟ فبتصور ان فكرة الالوهية المتجلية في الحجر، وان في خطأ طبعا، لكن لكن لكن لكن الجميع يعبدون الله بدليل وروح جو وروح قارئ الآية القرآنية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويفسرها على أساس ان ربنا يقول ان كل الناس بتعبدون، ان خلقتهم للعبادة. فمن يتصور ان بيعبد حجر والحجر يعبدون، من يتصور ان بيعبد المسيح والحجر يعبدني الى اخره. لقد صار قلبي قابلا كل صورات، وبعدين يعدد وبعدين يقول أدين بدين الحب أما توجهت ركائبه، فالحب دين الوحيد. إذا ابن عربي منين جاب إن الدين هو الحب ودين الحب؟ لأنه فيما أعتقد، وأنا حلت لك كويس أوي في كتاب فلسفة التأويل، لأنه شاف إن رؤية القرآن للعالم هي رؤية بتجمع اللغوي والإنساني والطبيعي والكوني والنصي في بنية كلية واحد. يبقى هي بنية أو رؤية لا تستبعد وإنما تجمع، وبالتالي المسلم اللي بيستبعد هو مسلم خارج الرؤية الإسلامية للعالم. يعني الاستبعاد ليس من الرؤية الإسلامية للعالم، الاستبعاد بالإدانة إلى آخر. طبعا هنا يطلع واحد يمسك لك آية يقول لك يعني إن في القرآن لعن للمشركين ولعن أهل الكتاب ولعن وكذا وكذا وكذا، نحن نرجع تاني لمسألة السياق، العودة إلى مفهوم الاستهاب. Because I think this one is the semiology of the Quran. But I would like to know, could you explain three or four sentences just at the beginning, the idea of the judgment of the Quran, because it's not very well known here. Mm-hmm. And then, I mean, just a few sentences, what it is and what kind of literature is produced. Uh-huh. But then come to the point, what is, for you personally, I mean, if you say you enjoy the recitation of the Quran, mm-hmm. and you had always a literary approach to the Quran, could you explain personally for you, what is so enjoyable for you? Okay, اللي انا قلته بس من بعض هذه العناصر جزء من نتائج استمتاع القرآن يعني الوصول الى هذا المستوى مثل الاول So then we could start really interesting at that point, just to have the idea of and then you can start with otherwise I would have to do it with our own words. الفكرة ال يعني الإيمان المسلمين فكرة القرآن نص معجز بمعنى ليس هناك نص لا يمكن تقليده نشأت من بعض آيات التحدي القرآن تحدى الكفار لأن الكفار مكة قالوا إنه ده سحر إنه ده شاعر إنه ده كهانة يعني حاولوا أن يردوا القرآن إلى ما هو معروف عندهم من نمط من النصوص سواء كان شعر أو نثر أو ساجة القرآن تحداهم إذا كان ده هو نفس النمط اللي أنتم عارفينه فهاتوا حاجة زيه يعني صورة أو 10 صور وعدلوا ما حصلش يعني لم يعطوا استجابة للتحدي فعليا لم يحدوا استجابة للتحدي ففي مرحلة متأخرة استنبط بعض علماء المسلمين ان عدم استجابه للتحدي لانه لا يمكن يستجيب للتحدي لانه القران نص سوبر على اي نمط من النصوص ومن هنا بدات فكره الاعجاز تاخد تصاغ بفكره عدم التحدي الاول وبعدين تفسير عدم التحدي بانه شيء نابع من النص نفسه طبعا احنا عارفين انه النظام مثلا وهو مفكر معتزلي طرح فكره الصرفه انهم العرب لم يستطيعوا الاستجابه للتحدي لان الله صرفهم عن ان يستجيبوا للتحدي يعني تدخل القدره الالهيه ان الله صرفهم عن التحدي لكن واقع الامر حسب النظام ان القران يعني من حيث هو نص فهو نص عادي يعني لكن طبعا تم رفض هذه الفكره وتم تطوير مفهوم الاعجاز وبدا بالبحث عن كيف هو معجز وإن طرحت نظريات هل هو معجز بأنه يتضمن أخبار عن الغيب أي تنبؤات بالمستقبل ووجدوا أنه في تنبؤات في المستقبل زي مثلا في سورة الروم غلبت الروم في أقصى الأرض وهم من بعد غلب ينسوا نبوه فاعتبروا أن ده تنبؤ بالمستقبل وأن ده نوع من الإعجاز وأنه لا يتأتى هذا التنبؤ بالمستقبل إلا من الذي يعلم الغيب اللي هو الله أن محمد لا يعلم الغيب في القرآن وبعدين لقوا أن ده هيبقى في جزء من القرآن بس يعني وظلت فكرة الإعجاز تتطور وتضاف إليها الإعجاز البلاغي لغاية ما صنع عبد القاهر الجرجاني هو مفكر مهم جدا اللي قال إن الإعجاز في النظر لكي يجعل الإعجاز صفة منبثة في كل تفاصيل النص القرآني وليس في مكان بعينه ودلوقتي حصل في العصر الحديث تطور لما يسمى الإعجاز العلمي ودول أصحاب نظرية اللي بيروا إن القرآن بيتضمن كل الحقائق العلمية وأن كل ما يكتشف العلماء حقيقة يحاولوا أن يجدوا يعني إشارة قرآنية تدل عليها فدخلنا في قضية تانية اسمها قضية الإعجاز العلمي ده النقاش الأساسي اللغوي واللاهوتي حول قضية الإعجاز إنما في اللي طرح فكرة الإعجاز النفسي هو برضه كان أمين الكوري يعني الإعجاز في القرآن إعجاز نفسي في تأثيره على النفس المتلقي وهنا نقدر نطرح في انه ازاي العرب الاوائل لما سمعوا القران كانوا بيصابوا بحاله من المرور بتجربه غريبه قد تكون الخوف احيانا الرعده احيانا في القران وانا متخيل انه لما تنزل مثلا اذا السماء انتفرت والسماء واذا النجوم انتفرت واذا الارض انفجرت وتتصور العربي وهو بيتصور الكون بيتهد الكون بيتبعثر الشمس تكور، الجبال تفتت، ده كان مخيف. يعني فيه هنا في نوع من التأثير المرتبط بالترهيب، وفي نوع آخر من التأثير المرتبط بالترهيب، صورة النعم اللي موجودة في الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فمسألة التأثير النفسي من خلال ظواهر نصية، ده فلسفة التأثير النفسي، وده اللي طرحت فكرة أدبية القرآن، إنه التأثير النفسي لابد يكون من خلال سمات نصية ذات طبيعة، ذات طبيعة أدبية. أنا أعتقد أن أي مسلم يعني حتى لو أنه لا يفهم كثير، لأن لغة القرآن ما هيش الآن لغة متاحة للمسلم العادي، يعني هي لغة تحتاج إلى معرفة بتاريخ اللغة ومعرفة بالمعجمية القرآن إلى آخره، لكن يظل لأن القرآن بيؤدى شفاها وبمصاحبات في الأداء موسيقية، يظل تأثيره بيرتبط بالجملة واللفظ والمعنى مع الأداء. فالتأثير النفسي هنا مرتبط بهذا الأداء. كل مناقشات قضايا الإعجاز استبعدت الأداء، أو على الأقل ما ضم ولم تضع الأداء في أنا بالنسبة لي القرآن له تأثير نفسي وتأثير حسي سنشول، والتأثير ده أنا كباحث بقى اللي خلاني أبحث عن هذا التأثير، فوجدت إن ده بيجي من هذا التأثير هو رؤية العالم اللي بيولير. ربما المسلم العادي ما ياخدش باله منها، لكنها بتشكل كيان. إعجاز بالمعنى اللاهوتي نعم، لكن إعجاز صنعه التاريخ أيضا، لأنه اللي مش مسلم اللي مش مألوف في القرآن يبدو القرآن له يعني ما ليس فيها، هذا شيء طبيعي، لأنه كمان في ما يسمى تأثير النصوص في الثقافة هو تأثير مرتبط بتاريخها. يعني أنت لا تتلقى النص الآن كما كان يتلقاه العربي في القرن السابع الهجري، إنما تتلقاه بعد أن تكونت في جينات التأثيرات مما سمعته ومما قرأته عن تأثير القرآن. ومن هنا نقول الإعجاز إعجاز داخل ثقافة معينة، ربما يبقى في إعجاز فكري عند الآخرين. قراءة القرآن بالنسبة لي بتبقى إلى جانب منها ريتشوال، وأنا لا أريد أن أفصل بين الريتشوال وبين المتعة، لأن المتعة جزء منها إنها تتم في سياق شعائري. لا يمكن إحنا نتكلم عن نص ديني ونتكلم عن متعة خارج السياق الشعائري. إذا خرجت القرآن من سياقه الشعائري ربما تجد المتعة أقل، ربما لا تجد متعة على الإطلاق. لما هنا شرط المتعة، شرط تذوق الإعجاز، هو الشعائرية اللي بتتضمنها عملية الأداء، سواء المؤدي نفسه هو اللي بيأديه أو بيستمع إلى أداء معين. إذا خرجنا من هذا السياق كله، ماذا يعني النص بالنسبة خارج سياقه ده؟ ليس زي بالضبط أنا أو غيري ما بيقرأ الإنجيل أو التوراة، يعني هو بالنسبة لي مجرد نص، مجرد كلام في كتاب. كويس، ربما لا، إنه بالنسبة للمسيح القبطي مختلف، لأن التجربة الإنسانية التاريخية في علاقة الجماعة مع النص مسألة مهمة جدا، وهي مسألة غائبة لما بنتكلم عن الإعجاز باستمرار، لأنه يظل النص القرآن تجربة دينية ثقافية لها تاريخ ومرتبطة بالجماعة، وأنا كفرد هنا مرتبط بالجماعة. يعني أتصور إن أنا جيت من أي مجتمع ما من اليابان وقلت لي اقرأ القرآن وقول لي فيه إعجاز ولا مش إعجاز، ده أوت أوف كويستشن. يعني فأنا ببص مثلا لقضية تأثير القرآن في تاريخه، في ثقافة معينة، في علاقته بجماعات معينة، وأساس أي كلام عن الإعجاز، أي كلام عن التأثير النفسي هو أساس قائم على أساس عقيدة وليس خارج إطار العقيدة. يعني إذا فكنا العقيدة يعني تتهاوى كل هذه الأبعاد. وأنا لما بقولش رمزيتي الدرس الآتي، فلنتخيل على سبيل الافتراض إن حين نزل القرآن ومحمد أتى بالدعوة لم يستجب له أحد، وظل القرآن محتفظ به بشكل ما مكتوب في صحف، ماذا يكون؟ ولا حاجة، لا شيء. في التجربة في تجربة النصوص الدينية كل الباحثين لأنهم مفترضين إن ده بديهي ما بيتكلموش عن ده، وهو إنه إنه إنه إنه إنه النص يكون كذلك لأن جماعة اعتبرته كذلك، مش لأنه كذلك بصرف النظر عن الجماعة. ومن هنا مثلا نصوص النصوص الهندية مثلا، وهي نصوص ما هيش نازلة من السماء، الفنداتا أو النصوص الهندية، لماذا؟ هي تمتلك نفس التأثير عند الهنود. لماذا؟ بسبب العقيدة وبسبب التاريخ. ومن هنا الدراسات الحديثة لا تتعامل مع النص بما هو كذلك، لأن جماعة من البشر تتعامل معه بما هو كذلك. وهنا البحث ما يدخلش معاييره الذاتية عشان يقول انه في تناقض وفي تضارب وفي الى اخره. انا ما اقدرش اعد تجربتي مع النص ولا تقديري للنص القراني عن ذاتي كمسلم. وكمسلم ورثت جينات الثقافة الإسلامية، بل ثقافات أخرى لها نصوصها الغنائية والإنشادية وفي في في في كجزء من الباك جراوند الثقافي بتاعي. خارج العقيدة ما فيش نص مقدس، ما فيش نص معجز، ما فيش نص. نعم نعم ده يعني ده بالضبط اللي انا بقوله، المرجعية الثقافية اللي اعطت النص هذا البعض وبالتالي هو بيمتلك نفس المرجعية حتى بالنسبة لغير المسلم، لانه عاش نفس الثقافة، لان المسيح المسلم عاش يستمع للقرآن في اوقات الصلاة وفي رمضان. المسيحي او المسلم او المسلم عاش والمسلم يعني عاش يستمع الى القرآن في نفس الباك جراوند الثقافي الفكري، لانه المسيحي بيروح يعزي المسلم. طب هو ده سمع القران، المسيحي بيسمع القران في الميكروفونات، بيسمع القران بيدرس القران في المدرسه في النصوص الادبيه. فاذا هنا المرجعيه، هنا مرجعيه ايه؟ انا اقصد بالعقيده مش الايمان بالمعنى العقيده، بمعنى الثقافي، انه اصبح النص القراني جزء من منظومه المرجعيه الابداعيه والجماليه عند غير المسلم كما هي عند المسلم. وهي ليست كذلك عند مثلا عند المسلم الهندي مثلا. Imagine I am a German reader of the Quran and trying to read the Quran and what terms, not the content, not the words, you are not the concept of science, but the language of the Quran. What is the specific quality of that language in comparison? الرزم اولا مختلف، فهو ليس رزم رزم شعر، ولكن في رزم ورزم متنوع الى حد كبير. حتى بالنسبه للقران المدني اللي هو نثري في رزم، يعني مثلا لو خدنا اي سوره مثلا من الصور اللي هي يعني تعتبر نثريه او الايه تعتبر النسلية مثلا زي حرمت عليكم مثلا، تجد انه العطف بيعمل رزق، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله مثلا. ذا سبيشال تنظيم الفترات الصمت والكونتينيويشن انها منظمه بطريقه تجعل القراءه بشكل او باخر عاكسه للمعنى. يعني مفيش بنكتويشن في القران، لكن البنكتويشن معمول من خلال القراءه، وده بيدي حتى القراءه البنكتويشن في خلال القراءه بيدي امكانيات متعدده للمعنى. يعني ودي خاصيه موجوده في هذا النص. يعني مثلا اذا خدنا مثلا بدايه سوره البقره، فقلنا الف لا، يعني نعمل البنكتويشن، في حريه تعمل البنكتويشن، ألف لام ميم شفتم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، دي بوسيبيليتي. اوكي، وهنا في معنى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مثلا هذا بوسيبيليتي. اوكي، القراية هي اللي بتدي يعني كيف تقرأ، وبالتالي ما اقدرش اقول لك انت تستمتع به ازاي، لانك انت بتعرف قواعد البنكتويشن المستمره. فما يعتبر نص في في في قاعدة أساسية في قراءة النصوص، وإلا هنبقى زي الأستاذ اللي قال لي إيه رأيك إن أنا قريت الإلياذة ما عجبتنيش. ليه الأستاذ ده ما عجبتنيش الإلياذة؟ لأنه حاول يقرأ الإلياذة زي ما بيقرأ نص عربي. طبعا إذا ألماني حاول يقرأ القرآن زي ما بيقرأ نص بالألماني طبعا، لكن لازم يقرأ القرآن باعتبار ده نص عربي ويبقى عنده فكرة عن ما يسمى الثقافة العربية. يعني ما لا تأتي المتعة بقراءة نص بمجرد ما تقرأه، لأن أنا أقرأ شكسبير فلا أجد أي متعة في شكسبير. السبب بسيط إن أنا مش عارف تاريخ الأدب الفرنسي، ما أعرف شكسبير ماذا يمثل في هذا العصر، ففي معلومات أساسية لابد من أنها تتوفر علشان يقدر القارئ يقول أنا أقدر النص ده أو ما أقدرش أقرأ النص ده. في فرق. في فرق. I think يعني ما أعتقدش إنه من السليم بعد كل الأبعاد اللي أنت ذكرتها للنص القرآني مقارنته بنص زي شكسبير، لأن شكسبير نص أدبي. أنا ممكن أقرأ شكسبير وأستمتع به كأدب بدون ما أعرف الأحداث التاريخية والسياق. لا لا، مش ممكن أحداث تاريخية طبعا، عندك حق. والسياق الثقافي القرآن لأن ليك في بعد الهداية بالذات اللي أنت ذكرته والسياق التاريخي وكل الدلالات الأخرى، ده اللي بيجعل الصعوبة إنه ليس بنص أدبي بحث. ده بيعمل صعوبات إضافية. لكن في صعوبة إن قراءة نص بدون وجود أي معلومات عن النص، ليس هناك قراءة تبدأ من اللحظة زيرو. أي قراءة تبدأ من اللحظة زيرو ما هيش قراءة الحقيقة، هي تعرف. If you would know that these have five, what a stage is, what an actor is, what a theater house is, what if you just start to read, I mean, find a piece of Shakespeare in the forest, start to read it. It's nothing. Yes, it's very, very hard to think this way because, when I read Shakespeare, I read it. Well, that's it. But you cannot imagine the name, the complete name, okay? Yes. The difference here is you don't know. Oh, okay. So you cannot enjoy a text without. Let يعني خليني أحطها في شكل معين. إن فعل القراءة يعني whatever the text is, okay, لا يبدأ أبدا من لحظة من زيرو. لأنه مثلا في اللحظة أنا بقول يا شريفة الكتاب ده حلو قوي، ها؟ هي تبدأ تقرأ من هذا من بريتكست هي. ففي معلومات قبل النص هي بتمثل ما يسمى منطلقات العزة في القراءة. فما أنا بس أفترض إن قارئ ألماني هيبتدي يقرأ القرآن لمجرد إنه سامع إن القرآن المسلمين بيحب القرآن جدا، فحب يشوف المسلمين بيحبوا فوق إيه، مؤكد هو ما عندوش فكرة، مش هيلاقي المسلمين يعني هنا إيه، هنا هيبقى في إيه، يحاول يقدر قيمة ثقافية في نص من خلال مرجعية ثقافية توتالي ديفرنت عن النص. هنا ما نقدرش نقول مفيش وصفة هنا، إلا إنه قراءة النصوص بتتطلب مينيمم نوليدج حوالين النصوص. المينيمم نوليدج حوالين القرآن للقارئ الأجنبي ممكن تساعده في إنه يستمتع بالقرآن. If you imagine the context of the year, cultural consciousness is not more as strange as the Quranic consciousness. Mm-hmm. I mean, yes, it is, I mean, now we imagine that Greek was a part of Europe and Egypt, but it, I mean, that's يعني هو إن أنا بقول إنه لو ما أقدرش يعني الأستاذ بتاعي اللي أرى اللي لو قال لي أنا كذا ما عجبتنيش يعني مش ممكن تساعده يعني ما أوكي أنت حر يعني لما يجي واحد اللي عليك حر وما عجبتنيش أوكي يعني أنا I'm sorry I can't help you يعني بس المسلمين حيبقوا يعني